طفيق

أإله مع الله بل هم قوم وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحر أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون ويجعلكم خلفاء الأرض Thank you. قليلا ما تذكرون